مشاهدي الكرام، بالأمس كنا نتحدث مع حضراتكم عن قضية الصوم في السفر، وقلت لحضراتكم ليست العلة في الصيام في السفر هي المشقة، وإنما العلة الحقيقية هي وجود السفر نفسه. فمتى وجد السفر أبيح للمسلم الإفطار. ولكننا وقفنا مع سؤالين أو مع سؤال ذي شقين، هما: هل كل سفر يبيح لصاحبه الإفطار؟ هذه واحدة. الثانية: أيهما أفضل، الصيام أم الإفطار؟ قلت لحضراتكم: السفر إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مباحا، وإما أن يكون حراما. واتفقنا على أن السفر الواجب وأن السفر المباح كلاهما يبيح الفطر ويعطيك هذه الرخصة. أما السفر الحرام فهذا هو الذي وقع خلاف فيه. فقلت لكم: هناك من رأى أن الذي يسافر سفرا محرما فلا يحق له أن يأخذ هذه الرخصة، فهو لا يستحقها. وقلت لكم: كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم، على أنه له هذه الرخصة، وفصلوا بين المعصية التي يفعلها الإنسان أثناء العبادة وبين العبادة. وقلت لكم: هناك قاعدة، وبالطبع لها استثناءات، ولكنها قاعدة، أنك إذا ما قمت بعبادة ثم تلبست بحرام فالأصل أن هذا الحرام لا يفسد هذه العبادة ولا يحرمك من الرخص. وضربنا مثالين في الحلقة الماضية على ذلك، فقلت: هناك من يأتي ليصلي والنتيجة أنه يكون قد لبس خاتما من ذهب، وهذا حرام على الرجال، فهو متلبس بحرام. وهناك من يكون واضعا في جيبه علبة للدخان السجائر ويقف ويصلي هكذا بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي جيبه الحرام، فهل هذا يفسد عبادته؟ وهل هذا يحرمه من الرخص؟ هناك من يصلي أيضا من شروط صحة الصلاة، ستر العور. هناك من يرتشي مثلا أو يأخذ مالا حراما فيذهب ويشتري جلبابا أو قميصا وبنطالا بهذا المال الحرام ثم يستر به عورته ويأتي إلى الصلاة ويصلي. هذا الذي يلبسه وستر به العورة من مال حرام، هل يصح ستر العورة وهل تصح الصلاة؟ وهل له رخص الصلاة وكذا؟ هناك من كلا يسير في الطريق مثلا وأبصر فتاة فنظر إليها ثم أخذ يحدق النظر فيها ثم تبعها فتعثر في حجر فكسرت رجله، ثم جاء ليصلي وهو لا يستطيع أن يقف، وهذا له رخصة الجلوس، نقول له: لا تجلس، لأن رجلك وقدمك قد كسرت عن طريق حرام فأنت محروم من هذه الرخصة. أهل العلم قالوا لا، هناك فصل بين الأمرين. الأصل في العبادة فعلا أنها يجب أن تنهاك عن الحرام، ولكن إن لم تنتهي فهذا لا يفسدها ولا يحرمك من رخصها، كما قلنا في الصلاة الأصل فيها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر. تسمع عوام الناس وكثير من أنصاف الوعاظ يقول لك: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. كلام باطل كاذب على رسول الله لا أساس له من الصح. من قال لك فلا صلاة له؟ من قال لك هذا؟ بل الأمر على العكس تماما. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لك رجل يصلي ولكنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وعد له أمورا حراما. ما قال لهم فلا صلاة له ولا تصح له صلاة ولا تجوز له رخص، ما قال هذا، وإنما قال: مروه أن يداوم على صلاته فسوف يأتي يوم وتنهاه. ولذلك حديث المفلس خير بيان لذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفالس لا مال ولا ملبس ولا سكن ولا مأوى، من لا درهم له فينا ولا متاع. قال ليس ذلك، المفلس من أمتي، واستمع وركز، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. سمعت هذا التعبير؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة، الصلاة محسوبة أم لا؟ تبقى محسوب. وصيام، الصيام محسوب أم لا؟ محسوب. وصدقة، صدقة محسوبة أم لا؟ محسوبة. ويأتي وقد سرق هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، وأخذ النبي يعدد، يا سبحان الله، إذن هو ارتكب فواحشه. ما قال النبي لا صلاة له ولا صيام له ولا صدقة، لا، حسب له صلاة وحسب له صيام وحسب له صدقة مع ارتكابه للفواحش، مع ارتكابه للفواحش تحسب تحسب. ولكننا نحذر المسلمين حتى لا يستهين، نقول له أنت بالضبط حسبت لك هذه العبادات، الذي صام في رمضان ولكنه سافر سفرا محرما حسب له الصيام، حسبت لك هذه العبادة، نعم، ولك رخصة الإفطار وأن تصوم في عدة من أيام أخرى، حسب لك هذا، نعم، ولك هذه رخصة، نعم، ولكنك لا تكن قبلها. العبادة جمعت منها كما قلت مليون حسب، صليت مليون، صمت مليون، صدقت مليون، ثم تأتي مرتكبا للفواحش، قذفت هذا وشتمت هذا وأكلت مال هذا، فتكون نتيجة يريد هؤلاء القصاص، يريد هؤلاء القصاص. قصاص سيكون بماذا يوم القيامة؟ بالحسنات والسيئات، فيأخذون من حسنات. طيب جمعت 3 مليون حسنة وحسبت لك العبادات، فتسدد للناس من حسناتك بقدر ما ظلمتهم وأسأت إليهم وارتكبت معه، فتجد أنك استنفذت كل حسناتك، ثم ما زال عليك فتأخذ من سيئاته فتطرح عليك فتطرح في النار، فتكون كالمفلس، الرجل الذي عنده 10 من الملايين يملكها ومدين ب20. النتيجة سيأخذون 10 وفي مقابل الباقي سيوضع في السجن. هكذا أنت. فنحن نقول العبادة، ولذلك حديث 5 يفطرنا، الصائم الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، حديث غير صحيح، هذه لا تفطر الصائم. وأن النبي يأتي بامرأتين صامتة وبعدين يحضر له وعاء تقيأ فتقيأ لحما ودما، كلام غير صحيح، غير صحيح. صمت واغتبت، صيامك صحيح، ولكنك قبله جمعت من الصيام 1000 حسنة وعليك من الغيبة 10,000 سيئة. فرأيت هذا محسوب وذاك محسوب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولكن لا تنسى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أيضا هذا محسوب، هذا محسوب. فالذي يسافر السفر الحرام له الرخص، وله عدة من أيام أخرى، له هذه الرخص، وإن صام صيامه صحيح، صيامه صحيح، وإن أفطر فله هذه الرخصة وله عدة من أيام أخرى، ولكنه أبله، فصيامه أو سفره الحرام لم يمنعه من الرخصة ولم يلغي صيامه. ولذلك فهم الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، تفهم من خلال حديث المفلس، أنك إن لم تدع قول الزور والعمل بقول الزور فليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك، لأنك ضيعت ثواب هذا الصيام على الأرض، ستدفع حسنات هذا الصيام في مقابل قول الزور والعمل به، وستحمل سيئات. ينبغي أن تفهم الأمور هكذا هكذا. فلا أقول كل سفر كما قال ابن حزم وكما قال كثير من أهل العلم، كل سفر يعطيك رخصة الإفطار أيا كان هذا السفر حتى ولو كان سفرا محرما، يعطيك رخصة الإفطار. تسأل ولن يفوتني إن شاء الله تعالى، سأناول عن قضية وسأقولها الآن حتى أريحكم. يقول طيب كل سفر، السفر اللي مسافته تبلغ كم مسافة تبلغ كم، كل سفر يبيح لك القصر في الصلاة يبيح لك الإفطار. طيب السفر الذي يبيح القصر في الصلاة دي الراجح 12 كيلو مترا، 12 كيلو خارج البلدة، كل سفر يبعد عن بلدتك خارج البلدة، ما تقول لي انزل اروح مشوار العباسية ولا مشوار للتحرير افطر، بقول خارج البلدة، هذا داخل البلدة، كل سفر خارج البلدة 12 كيلو متر فما ازيد يبيح لك الافطار على الراجح. وهذه قضية سوف نتناولها بتفصيل وجلاء ونحن نتحدث عن احكام القصر في الصلاة كما رجحها ابن القيم عليه رحمة الله. هذا فيما يتعلق بالمسافة. فقول طيب سبحان الله، أنا إن أردت أن أصوم، أنا مسافر ولكنني أريد أن أصوم، هل يجوز لي الصوم؟ وهل يكون الصوم أفضل أم الإفطار أفضل؟ حينما تطالع ما قاله أهل العلم قد تحتار، خاصة فيما استدل به من أحاديث وروايات وفيما استدل به من القرآن الكريم. فهناك من أهل العلم من رأى أن الصوم لا يجوز، يعني قالوا إن سافرت وجب عليك الفطر، فالصوم لا يجوز محرم عليك، يعني لو صمت ما صح صومك. ما تقوليش أيهم أفضل، لا ده مش الأفضل، ده الواجب أن تفطر. قل يا سبحان الله، هناك من قال يجب علي أن أفطر إذا سافرت؟ نعم، واستدلوا على ذلك بالقرآن وبالسنة. فبما استدلوا وهل كلامهم صحيح؟ هذا إن أردت أن تعرفه فنلقاك غدا في نفس هذا الموعد على خير إن شاء الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يفقهنا وإياكم